التفسير وغيرها. وسيأتي لهم بعض الذكر عند المؤلف وعند الشارع، عفوا عند الشارع. نعم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعتزلة. أما القول بفناء الجنة والنار باب أولى، هذا قول المعطلة من الجهمية والمعتزلة بالنظر في تسلسل الحوادث، وقد تكلمنا عنه في أول شرح على الطحاوية مسألة تسلسل الحوادث، سيأتي طرفا منها إن شاء الله، طرفا منها إن شاء الله. نعم. وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقد، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدل. أما ما لا يتناهى من الحوادث فهي عدة الجهمي والمعتزلة، أما أهل الكلام فلهم عبارة أخرى أقصد الأشاعرة، ومن ناحية نحوهم من البرامي والكلابي يقصدون بعبارة أخرى ما لا يخلو من الحوادث هو حادث، هذه عبارتهم. وعلى ضوء هذه الجملة المرتجلة المبتدعة عطلوا ما لله عز وجل من الصفات، وقالوا أن الله عز وجل ليس محدداً بالحوادث، وتكلمنا بالرد على هذه الشبهة وهذه القالة في أول كتاب شرحنا على كتاب الطحاوية بما لا مزيد عليه فيما يظهر، أقصد المؤلف والشارح، وعلقنا على كلام الشارح بما يوضح عبارته رحمه الله. نعم. وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع. إذن تسلسل الحوادث تسلسل ذكرناه في درس شرحنا على أول الطحاوية ينقسم على ثلاث أقسام: تسلسل في المؤثرين الفاعلين، وهذا ممتنع إذا تسلسل أقسام ثلاث ذكرناها يا شيخ عبد الله: امتناع ووجوب وإمكان. الامتناع والممتنع في تسلسل الفاعلين المؤثرين وتكلمنا عنه، والواجب هو تسلسل في أفعال الله، بكفي الفاعلين هذا في الأفعال، أي أفعال الله هذا واجب، فعال بما يريد كل يوم، كل يوم هو في شأن. والممكن في مفعولات الله، أي مخلوقات مفعولات، أي مخلوقات الله عز وجل، وهذا ممكن. والتسلسل أو حوادث لا أول لها، الجهم بن صفوان والمعطلة يقولون لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، لا تسلسل إلى ما لا نهاية، له ابتداء وله انتهاء. وأهل البدع وافقوا أهل السنة في الانتهاء أنه لا انتهاء في المستقبل، وخالفوا أهل السنة في الابتداء أن الحوادث لها ابتداء في الماضي، أما المستقبل فهم مع أهل السنة، أقصد الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وتكلمنا عن هذه المسألة وردينا عليهم بأن ما يمكن يعني ما نقد يفرض فيه الإمكان إلا يلزم قبله إمكان، هذه قاعدة عند الشيخ الإسلام، يقول ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وتكلمنا عنها في أول شرحنا على الطحاوية. نعم. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاب شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي بناء الحركات، فقال ببناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقبض أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. سيأتي خلاف الناس في فناء النار. نعم. وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، لا فإنه لم يزل حياً عليماً قديراً، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعاً عليه. فهذا القول تصوره كافٍ في الجسم بفساده. يعني أن الله في الماضي في مدة ما يفرضها العقل أن الله عز وجل كان معطلاً عياذاً بالله، معطل كل ذلك حتى يستقيم لهم أن الحوادث في الماضي لها ابتداء، الصوت عندكم إيش؟ نعم. فهذا بدعوى أن الحوادث أي أن المخلوقات لها ابتداء، ولهذا عطل الله عز وجل من خلقه وإرادته وفعله سبحانه وتعالى حتى يسلم لهم أن ما سوى الله له ابتداء، بمعنى أن هذه اللحظة التي خلق الله عز وجل فيها المخلوقات أو أول مخلوق كان معطلا لم يخلق قبل. فإذا افترض العقل زمنا ما التجربة هذه وطلقه أن اللحظة هذه الفلانية أيا كانت فيه خلق الله أول مخلوقات، العقل الآخر يقول أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق قبله؟ بل وهلما جرى. إذن كل وقت يعني له فراغ، فالإمكان قبله ثابت، وإذا كان الإمكان ثابت قبله يلزم عقلا وشرعا دوام الإمكان. والأصل في قول الله عز وجل في عالم ما يريد أن الله عز وجل غير معطل. إذن خلق الخليقة وتسمى بالخالق قبل أن يخلق الخليقة، على قول أن الله لم يتسمى بالأسماء إلا بعد أن خلق عياذا بالله. وتكلمنا عن هذا وتوسعنا في هذه يعني الضائقة عند أهل الكلام، وبينا موقف أهل السنة والجماعة من خلاف أهل الكلام. نعم. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. إذن أهل السنة في خلاف بفناء النار يعني يدلون حول هاتين الآيتين، أو بالأصح الآية التي تتعلق بأهل النار، أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال بما يريد. الله قال ما دامت السماوات، فأما الذين شقوا يعني أهل النار، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه الآية. الآية التي بعدها قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نقف مع الشاهد إلا ما شاء ربك. أهل السنة والجماعة كلا أصحاب القول مجمعون أن الجنة باقية، واضح؟ إذن تفسيراتهم وتأويلاتهم في قول الله عز وجل: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، اختلف في المشيئة الاستثنائية هذه. نحن نعم نقول خالد نختار قولا نرجع قولا على آخر، لكن في الأخير نحن متفقون أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية، صحيح؟ هذا مسألة مهمة. إذا قلنا بهذا القول هو الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة، كان علينا أن نلتزم أيضا في الآية التي تدل على فناء النار، والآية واحدة وهي سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار هي زغير وشهيق خالدين بها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فكما نحن نختلف في الاستثناء في أهل الجنة، مع اعتقادنا وإجماعنا أن الجنة باقية، كان علينا أيضا إذا اتفقنا اختلفنا لا نحمل الآية هذه الأخرى في أهل النار عياذا بالله أن يلزم منها أو يلزم الاستثناء الذي ذكر فيها أنها تثنى إلا ما شاء الله. هذا أول دليل صحيح. الآيتان في سورة واحدة ويبدو بعضها بعض والسنة واحدة، كما أن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن الجنة باقية، وإن كان في الآية استثناء كذلك كان عليهم أن يجمع في بقاء النار وإن كان فيها استثناء، لكن في خلاف في بقاء أو فناء النار تكلمنا عنه في الدرس الماضي وسيأتي. الآن المؤلف رحمه الله ابن أبي العز سيذكر خلافا عند أهل العلم من المفسرين، عند أهل العلم من المفسرين خاصة، لأن كتب التفاسير تتفق تختلف تتوسع دائرة الخلاف، لكن العقائد واحدة في الجملة أقصد أهل السنة والجماعة، لهذا لا يحمل أحدا عقيدة أهل السنة والجماعة على قول من أقوال المفسرين. العقيدة شيء، هي الأصل، هي المقصد، هي القاعدة، وما سوى خلافات لا تخرجنا عن هذه القاعدة. هو رحمه الله ذكر خلاف بعض المفسرين لا كل المفسرين في معنى استثناء هذا، التوجيه وتأويل هذا الاستثناء وتوسع فيه، علما أن الاستثناء هذه ذكرها ابن الجوزي وأيضا الماوردي بأكثر من هذا، وقرطبي أخذ يعني شيء من الخلاف. وكلما كانت كتب التفسير، كلما كانت كتب التفسير مبسوطة يعني كلما كان الخلاف فيها أكثر، لكن نقول سوف يعني نتفق أو نختلف. ما هو استثناء لما الله عز وجل يقول يا أهل الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم أهل الجنة وأن يدخلني وإياكم الجنة والحساب والعذاب؟ يقول الله عز وجل أهل الجنة وما الذي يسعني إلى آخره، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. الاستثناء نقل معه. إذا أحد يقول أن الجنة ثانية معاذ الله إلا الجهنم وأضرار. إذا الاستثناء هنا ما معنى الاستثناء؟ أي إلا مدة، مثلا مدة من هذا الخلود. الخلود هنا هو في الماضي، عفوا في المستقبل ما لا نهاية. أهل الجنة يقولون في الجنة ما دامت قدرة الله وحياة الله والحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فحياتهم متعلقة بحياة الله عز وجل، دوامهم دوام الحياة الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فنحن وغيرنا من المفسرين من أهل السنة وهذا الكلام خلاف الجهل، كلهم يقولون على أن الجنة أبدية باقية، وقال الله عز وجل إلا ما شاء ربك مع اعتقادهم أنها أبدية استثناء هذا أي وقت لأنها إلا مدة. هنا مدة خلاف، كل يتبع على مدة بطريقة أو آخر، دليل يدل أو باستقراء أو باستنباط لا غير. مثلا يقول قائلهم إلا ما شاء ربك أي عصاة المؤمنين من أهل التوحيد كانوا في النار ما شاء الله أن يبقون ثم خرجهم الله عز وجل في ودخلهم الجنة، فهم لم يكونوا هذا الخلود إلا لحظة لحظة وجودهم في النار. هذا قول العقل والشرع ما يمنع. آخرون يقول إلا الوقت الذي كانوا فيه حياتي، لما كانوا في الدنيا كانوا في الجنة لا، يقول الله عز وجل السعادة في الجنة خالدين إلا يوم كانوا في الدنيا، هذا قول. قول آخر إلا يوم كانوا في قبور الحياة البرزخية، إلا قول آخر ورابع وخامس إلا يوم كانوا وقوفا يوم المحشر بألف سنة ما تعدون. إلا أقوال الصحيح أي أقوال الأرجح. كلما كانت الآية والدليل الشرعي يحتمل معاه غير متضاد على العالم على طالب علم لا يختار قوي على القول، ولهذا الإعمال مقدم على الإهمال، ترجح القول بمعنى تعقل ما سواه. وما الدليل؟ فكلما اتسعت معاني الآية والدليل على معاني كثيرة الأصل أن تعمل بها لشمولية وسعة الشريعة. إذا ما احتجت اليوم أنت يأتي زمن يحتاجون قول آخر وهل مجال. إذا نقول هذه الآية تدل على هذا وغيره. بعضهم لم يقف عن الاستثناء الوقتي إلا ما شاء ربك، قال ليس استثناء وقتي منقطع بمعنى إلا بمعنى واو بمعنى لكن بمعنى. هذه خلافات نحوية ليست تفسيرية، وإن كان بعض المفسرين أدخلها بمعنى أقول لك مثلا سأكرمك هذا اليوم إلا ما شاء إلا إذا شئت، بمعنى خلاص قطعا لا معروف أنه كريم إلا ما شئت قد يعني أفهم أنه قد أزيد عليه. سأقلمك يوما كاملا في هذا البيت إلا ما شئت لا يعني إلا استثناء يعني سأزيد. قول آخر إكرامي لك ولله المثل الأعلى أن الله يدخلهم الجنة ليس إدخالهم بعمل حسب وبقاؤهم صفة ذاتية لازم لكن لا بقاؤهم وخلودهم إخبار من الله أنها بمشيئة الله. أنا كرمتك بمشيئتي كأني أقول لله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولهذا إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك أي هم خلود في الجنة بمشيئة الله وقدرته هكذا. وهذا الخلاف وهذا نتدعو نختلف نختار قول على آخر لا يخرجون على أن الجنة باقية. إذا أحدكم من المشايخ قال إذن والحالة هذه لماذا لا نجري هذا الكلام الذي ذكر آنفا في آية أهل النار عياذا بالله لا فيها زفير وشهير خالقين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لو أجراها ألا يا واحدة وصورة واحدة. لكن قال أهل الكلام سنذكره من أهل السنة من جانح إلى أن النار فانية كما سيأتي الذكر أدلته. نعم. واختار السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلى مدة مكرهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف وقيل فاستثناءهم استثناءهم الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجذب بضربه وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف وسيباويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجعه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده يعني لا يخلف وعده وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك في داري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته ولا ينابي ذلك عزيمتهم وجزمهم لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولن شئنا أن نذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وقوله تعالى فإن يشئ الله يختم على قلبك ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه هذه يعني إخبار عن الله إخبار وإن كان في حديث هذه عزمة من الله صحبه هو ثابت أنها صفة. نعم. وقوله قل لو شاء الله يعني ولا ينافي ذلك إرادته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به هذه الآيات الثلاث فيها المشيئة لكن ليس مقصود منها الاستثناء وأنها خلاف الحقيقة لا زيادة استثناء زيادة تأكيد زيادة بيان مشيئة الله عز وجل ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقيل إنما بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه المتشابه القرآن فيه آيات متشابهات أما آيات المحكمات من أم الكتاب والمتشابهات من اتبعها هذا الهواء ممن في قلبي زج عياذا بالله المتشابه هذه الآية استثناء من المتشابه لا في أصلها في ذاتها باعتبار فهمها عند العلماء الراسخين منهم يظهر له قولا ترجيحا ما أخذ استنباطا الآخر يظهر له قولا آخر كل الوجه كما ذكرنا الآن قبل قليل خلافا في معنى استثناء في قول الله عز وجل لقول الله عز وجل إلا ما شاء ربك إذن متشابه ليس محكما بمعنى محكم قول واحد ما يختلفون في كل جملة لكن هنا متشابه لا في أصل الآية ولكن باعتبار فهم العلماء الراسخين. نعم. وقوله عطاء غير مجبور، قالوا الشيخ ديابي بغى يعني يساوي بين آيتين، فأما الذين يشقوا وأما الذين يصعدوا، الاستثناء في هذه وهذه ينبغي نجريها سوا. قال لا، قالوا لا، لماذا؟ قال الله عز وجل ختم نعيم وخلود أهل الجنة بقوله قد الاستثناء قد احتمل، لكن قال عطاء غير مجدود غير منقطع، تأكيد وإبعاد قطع وهم من يظن أن الاستثناء احتمال فترة دون فترة أو لها أمد، واضح. أما أن قال إن ربك فعال لما يريد، هذا ليس دليلا صريحا في المسألة، بعيد جدا، زيادة تأكيد زيادة توضيح، والأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد، الأصل في الكلام التأسيس، التأسيس التأكيد آخر. قالوا كيف الأصل أنه في الكلام التأسيس في كل حتى كلام البشر في الله المثل الأعلى، الأصل يتكلم الإنسان ويتكلم الخالق سبحانه وتعالى أن الكلام تأسيس ابتداء يعني أمرا نهيا إخبارا إنشاء، لا تأكيد، التأكيد بقراءة، ولا نريد أن نتكلم عن هذه الآيات عشان سيأتي الآن أدلة الذين يرون يعني فناء النار، وسوف نقف مع شيء بعض الشيء. نعم. وقوله عطاء غير مجدود محكى، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته للاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه بالجنة من مدة الخلود، استثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة. وحتى النار، حتى النار يسر الله الموت لا يموت فيها ولا يحيا، إذن آيات كل ما يأتي بآية أن الجنة باقية أزلية، أيضا في من الآيات ما يشابهها في حق أهل النار عياذا بالله باستقراء، باستقراء. ولهذا يقول يعني ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح عطاء النفس، وإن أعجب أنا أعجب من كثير من هم على شاكلتهم من طلاب العلم يكثرون النقول عن ابن القيم في هذه الأرواح، وإن ذكروا مسألة مجردة بعيدة الجنة والنار ويذكرون أقوال أهل العلم وخلاف أهل العلم فيما ذكره ابن القيم في كتاب هذه الأرواح، إلا أنني على قصور علمي لما قرأت لكتابه في كتابه أصواع مرسلة وهو المختصر الأصح للموصلي وجدت أكثر بسطا وتوسعا وإرادا، وهذا كذا قل من يذكره يعني في مسألة فناء النار. أقول ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، لأن هذه المسألة ذكرها في الصواعق المختصر، في المختصر الصواعق، لأن الصواعق المرسلة ليس كاملا، ليس كاملا، ما وجد منه إلا جزء، لكن مختصر كاملا، توسع توسع. ومن يقرأ هذا الكتاب ويقرأ كلام ابن القيم في مسألة فناء النار يقطع يقينا أن النار فانية ولها أمد، ولولا يعني سابق اعتقال عندنا ومعرفة لا أخذنا بهذا القول، وإن لم يكن أنه أدخل في نفسي وغيري في هذا الكتاب يعني أن المسألة تحتمل. أوقات وإن كان قراءتي قديمة الكتاب أوقات أمين بهذا القول لولا إجماعات قائمة، يعني علما أنه طعن في الإجماعات وفندها ومن قبل ابن تيمية رحمه الله، وإن كان في ثمة آثار عن بعض الصحابة وهي ضعيفة، لكن في مجموعها يستأنس أن في المسألة قول لم تكن هذه مرتجلة أو مختلقة أو أسانيد تصب على صحابي واحد بل على كثير من الصحابة، عفوا على مجموعة من الصحابة عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة وابن مسعود، وقل لما أقول لكم الخمسة زيادة على هؤلاء أيضا لهم آثار أسانيد ألفاظ مختلفة، وإن كانت في مجموعها ضعيفة، لكنها في مجموع يعني جملتها أقول أن للمسألة أصل، أن للمسألة أصلا وإن كان مجروحا. ثم في كتابه مختصر الصلاة من السنة ذكر الأدلة على بنائه بما يعني لا مزيد عليه. وأنا أتمنى من العلماء وطلاب العلم أمثالكم أن أحد إذا أراد أن يحمل مسألة القائلين في ماء النار لا يقف مع هذا الأمر واحد بس. أتمنى يا ساعتي هذه أن يقف في الرد على مختصر الصلاة قبل السنة. لو أن أحد من طلاب العلم يبدأ كرسالة علمية أو شيء من هذا أو عمل جزء فردي ويقف مع كلام ابن القيم في صاحب المرسلة ويفند قوله بما له بالدليل والتعليل، انا ارى انه يعني سياتي بجديد. اما يقرا كتاب هكذا نعرض عنه صفحا ونتكلم فيما سواه ففي نفسي من اشياء. الكتاب قوي جدا جدا جدا، لولا قلت لكم لولا سابق اعتقاد عندي من قبل ان الجنه والنار أبديتان لا أخذت بهذا القول. لكن يكفي أن قراءة هذا الكتاب أوقع نفسي من أن المسألة ليست بهذه القوة مثلا مثل غيرها من مسائل الأصول التي لا تتزعزع إن تحتها، والذي نرجعه أنها باقي النار. لكن هذا الكتاب فيه من الأدلة والأقوال ما يعني يحار عنده الرأس، والله تعالى أعلم. نعم. فهذه الكتب تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة بالجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يأس ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قد تقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة، يعني إن لكم أن تصحوا فلا تسقم أبدا. إذا من الصحة من إيش؟ الصحة صحيح ولا السقم يعني ضد الصحة، ولهذا نقول الصحوة خطأ. الصحوة من الصحة، إذا قلنا الصحوة غير الصحة، إذا خاف لا يريد أن الناس كالنيام استيقظوا ما نقول صحوة. الاستيقاظ كانوا معنا مريضين ثم شفاهم الله عز وجل، فما يريد القائل ان هذه الصحوه المباركه يقصد انهم مريضين ثم شفاهم الله، انه في غفله. فكما يصحي ابنائه مثلا فالاستيقاظ اللغوي خطا، الاستيقاظ اللغوي خطا. نعم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. وأما أبدية النار ودوامها فللناس بذلك ثمانية أقوال. هي عند ابن القيم في حال الأرواح سبعة، فهو رحمه الله ابن العز ذكر الثامن، وتكلمنا عن لماذا ابن القيم يعني لم يذكر القول الثامن في درسنا الماضي. نعم. أحد يعرف؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا شيخ محمد ابن القيم الهادي ذكر اقوال المخالفين لم يضم من معنى قوله السنه، يقول ذكر السبع التي تمثل اهل الكلام المخالفين ولم يذكر الثامن لانه معلوم. معاذ الله ان ابن القيم يذكر كل ما قيل مساله ويذكر مساله الاصل، وهي ان الجنه ان النار باقيه، فيستانس انه يعتقلها وهنا يحكي قول المخالفين. لكن ابن ابي العز ذكر قول الثامن الذي عليه اهل السنه والجماعه، وابن القيم لم يذكره لا لجهله به او وقته منه، ولكن باعتبار انه هو الاصل، والمقام مقام ذكر خلاف المخالفين لاهل السنه ليس الا. واضح؟ نعم. احدها ان من دخلها لا يخرج منها ابدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزله. والثاني لهم وجه حق هذا القول، اذا قصدوا المشركين الكفار صحيح، لكن الخوارج ماذا يقصدون؟ فساد اهل الكبائر، وهنا يخالفون اهل السنه والجماعه لما يقول ان من دخل، لو قال ان من دخل من اهل الكبائر والمشركين لو ميز هذا لتبينت، اما هكذا نقول نحن بهذا القول ان من دخلها لا يخرج، اذا قصد بها اذا قصد بالداخل انه كافر او وشرك. أما إن كان أصحاب الكبائر فمعاذ الله يخرج بإجماع السنة والجماعة. نعم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي. الثالث أن ابن عربي صوفي بحث باطني صاحب حكة الوجود وعنده الحلول وله شطحات وأوقات تهنيك وله عبارات جميلة أوقات، لكن الصوفية يدبنون حول خاصة الذين عندهم غلو في التصوف ويخرج عن الطريق ويخرج عن الاعتدال التصوف والمعتدلين ينبذونه ويحذرون منه، ومنهم من نص على كفره. أما عامة أهل السنة والجماعة أنه زنديق. أما الرافضة والزنادقة والعلوية والنصيرية والدروز والجعفرية وهؤلاء الباطنية الذين عند الإشارات عندهم يعني لا يريدون أن يشارك أهل السنة في ظاهر دلالات القرآن السنة، عندهم إشارات وعندهم اعتبارات يعظمونه ويمجدونه. ولما تستقري المطابع التي حلت في بلاد المسلمين مثل مطبعة نابليون وغيرها تجد أن أول ما بدأت تطبع أول كتب أهل السنة المسلمين كتب الزنادقة، كتب الصوفية، والمسلم إذا قرأ كتاب مطبوع يذهب أول أمر كتاب عجيب مثل اليوم لما شوف الجوال غريب كتاب يطبع بحرف وأمور، ثم بدأت الأميرية ثم البولاقية وذكرناها في كتابنا سيارة الكتاب. فكانوا يعتنون بهذا المستشرقون، كانوا يعتنون بهذه الكتب. ابن عربي كونه صوفيا عندهم مسألة وأثر عن رابع العدوية وهو بعيد عنها، وإن كان عنده شرح حاضر رحمه الله، لكن جملة مقبولة عند بعضهم ذكر من أهل السنة. عندهم غلو في محبة الله، يقول أدخلنا الله الجنة أو أدخلنا النار، عنده سيئة يقول لا أبالي أنا أدخلني الله عز وجل جنة أو نار أحبه سبحانه، زي ما أقول عامة يعني حبيب عذبني والعبارات هكذا أيا كان، يقول أنا أحب الله عز وجل حتى لو أدخلني النار، بمعنى لا يصلي ولا يتزلل. ماذا عاقبة النار؟ العبرة ليس بالنار، العبرة أن نحب الله حيث ما وضعنا في جنة أو نار، فالعبرة بمحبته. هذا سبسطة ولا أقبل، لكن بهذا المعنى يقول يريد أن يسوغ ويكفي صبغة ما هي شرعية عقلية. يقول وإن دخل أمثاله وأضراره النار عياذا بالله تنقلب قدر محبتهم لله، وهذه تصبح النار لذة تغشاها محبتهم التي لله، فتنقلب لذة فتلذذون بالنار، والناس هم أنهم يعذبون وهم يتلذذون بما يكونون لله من محبة. الله المستعان. وبعض الملامتية يعني بعضهم يعصي الله أمام الناس، لماذا؟ يقول حتى لا يعتقد فيه أنه ولي، أظهر للناس شري وفسادي وفجوري وأنا ولي، أريد أصرف أنظار الناس عنه، يبدأ أمام الناس يشرب الخمر ويزني ويتعرى ويفعل حتى الناس وأعوذ بالله. يقول يريدون أن يصل إلى هذه المرتبة الملامتية أنه يلام. هو زنديق أصلي يعني يسوي زندقته كفره بهذا المعنى، ولم يفعل لا نبي ولا ولي ولا تقي، بل ما فعل حتى أشقياء المسلمين ما يفعلون هذا، يعني العقل والنقل ما يقول هذا المعنى. نعم. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا قول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلما كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها هذا يريد أن يجمع بين مسألة صفات الله أن الله عز وجل صفة الرحمة ومن صفات الغضب، والجنة من أثار الرحمة والنار من أثار الغضب، فيقول أن الأدلة تدل على بقاء النار، لكن رحم غضبهم ما يبقى لأنه صفة عائلة أما راح يستمر لسلح عنده سبحانه وتعالى يرحم حتى الكفار. فرحمته سبحانه وتعالى صفة لازمة، صفة أصلية، خلاف صفة الغضب يغضب الله في وقت دون وقت. أما رحمه هي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فنظر إلى أدلة البقاء وزلية النار فقال تبقى لك رحمته وغضبه، لهذا وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وسع رحمتي غضبي كما قال الله عز وجل، وفي رواية سبقت رحمتي غضبي. ثم نظر إلى الرحمة والغضب فوجعل للغضب مدة فقال يخرجون من النار وتبقى النار بحالها يأكل بعضها بعضا، كل ليس عليه كبير دليل لكن يجمع من هنا وهنا بما يعني يخالف عليه أهل عامة السنة والجماعة. نعم. الخامس أنها تبنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوده استحال بقاؤه، وهذا قول الجهمي وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. يعني كل كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، كل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل ما هو مخلوق فهو حادث، وكل ما هو حادث فله انتهاء وله هلاك وفناء. كلام عقلي صحيح ويدل تشفع بطريقه اخرى ليس على مراده. ما المقصود؟ قال كونها الجنه مخلوقه تفنى. نقول يا جاهل اذا قلت للنار ايضا لازمك ان تقول للجنه ان الجنه لانها مخلوقه تفنى. وما يقول بهذا، اخذ يعني شق من الدلالة وتنكر للشق الآخر. فإنسان الذي يجتهد خاصة مسائل عقيدة سبحان الله، علماء السلف يعني كفون مؤونة التنقيب والبحث والاستدلالات، وقالوا العقيدة ليس فيها لأحد فضل، الفضل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فما واجبنا؟ قال الاتباع. لا، بعض يقول لا يقول اتبع، كن مقلد، الله أمرك أن تقلد العقيدة فقط، الفقه توسع في النحو كل فن في التفسير بالحديث إلا العقيدة. لا، دعني أفكر وأنقب وأعترض وأفرغ وأشقق وأخالف يعني أمر أسهل ما يكون. هذا العامة كلهم على قلب رجل واحد في العقيدة بغض النظر عن فروع المسائل وخلافات هالكلام. لماذا؟ لأن الأصل فيها اتباع. أقرأ كتب الفقه الأئمة الأربع من أهل السنة في المسألة الواحدة يختلفون إلى مو أربع أقوال إلى ثمانية أقوال، لكن اختلف وأدلة، لكن عقيدة أئمتنا ما زال عليكم الاتباع. قد كفيتم أبى بعض، ما أقول المسلمين، بعض العلماء القديمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإلى هذا الساعة يخالفون سواد الأمة في مسائل عقيدة عياذا بالله، ولهذا ما أبلحوا ولم يقيموا حقا ولم ينصروا حقا عياذا بالله. نعم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلامي كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن هذا السابع هو قول بعض أهل السنة، نسبة إلى بعض أهل السنة. إذا نقول السابع الثامن الكلام حولهما وما سوى فساد معلوم. نعم. الثامن أن الله تعالى اقرأ السابع حتى نستبصر ما مراده. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة. إذن يخرج الله عز وجل أهل الكبائر من الموحدين، هذا واضح. طيب. ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها فإنه جعل قال يفنيها أي يخرج أهلها فتفنى. إذا أخرج أهلها الله عز وجل، إذا أخرج أهلها من الكفر والزناتق ورأس فرعون وقبل ومن بعد ممن ذكر واجمعت الأمة والأديان على كفرهم، يخرجوا مآلهم أين؟ الجنة. هذا القول السابع هكذا معناه، وهذه حقيقته أنهم يخرجون الكفار أبو جهل وأبو لهب وفرعون وقارون وآمان وقسمنا هؤلاء يخرجون من النار بعد مدد يقدر الله عز وجل، فتفنى النار ومآلهم الجنة، لا باعتبار فنائها باعتبار رحمة الله، أن رحمة الله وسعتهم وأن غضب له أمد سبحانه وتعالى.

ورحمة أرحم الراحمين. طيب إذا هؤلاء الذين يذهبون إلى أن النار تبنى، نقول ما توجيه توجيهكم لقول الله عز وجل خالدين فيها أبدا؟ قال هذا أفصح ما يكون، لو أراد أحدا من العالمين أن يفصح أن فلان يبقى في المكان الفلاني ما لا نهاية لم يأتي بيفصح من هذه العبارة خالد فيها مخلد، صحيح؟ ما أتبع هذه العبارة. إذن كيف تؤولون تفسرون توجهون هذه العبارة؟ قالوا خالدين فيها أبدا ما دام باقية لها النار لها أمد تنتهي، فالبقاء فيها خالد مخلد يصدق أنه خالد مخلد إلى أمد الآمدين ما دام أن النار باقية، أما وقد انتهت فقد انتهى حكمها. طيب هذا توجيه، هل إنسان ممكن يعني يأخذه عن مباشرة؟ سيقف عنده، وإن كان قال به بعض أهل العلم عصاة الموحدين من المؤمنين خروجهم، قالوا خروجهم أنها لا يصدق عليهم أنهم خالدين، خرجوا منها، لكن الذي يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى حتى عند انتهائها وفنائها فيصدق عليه أنه خالد مخلد. نقول إذا هذا القول هو برمته يستطيع يأخذ الجهنم صفوان ويصبه على أهل الجنة خالدين فيها أبدا، صحيح. فدلة الذي يريد أن يقع يعني يقطع أو يذهب ويجنح إلى فناء النار فيما استقراء القاصر هي أدلة القائلين بفناء الجنة، والحاضرين في الجنة باقية لا تفنى، كذلك النار باقية لا تفنى. نعم. وذكر مثال قال السجن، مثلا السجن خروج فلان منه شيء وهدم السجن وخروج الناس منه شيء، الذي خرج أول نقول خرج والسجن باق، الآخر نقول لما خرج عند انهدام وفناء السجن نقول باقي السجن ما شاء الله باقي، لكن لما انهدم السجن وفناء السجن حكمنا انتهت احكام البقاء والفناء خلاص ليس هناك. لكن أي رجل نقول بقي خالد مخلد السجن؟ قال الثاني الذي وقف وانتهى عند آخر لحظة من هدم في السجن، هذا أدلة عقلية أيضا، أدلة عقلية. نعم. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا صمدا. لو وقف عاقل مجرد بعيد عن أصحاب القولين قال يا أخي الحبيب رحمة الله لما تسع أهل الجنة خالدين مخلدين فيها أبدا رضي الله عنهم وارضاهم صفة كمال، لكن حال إذا قلت أن الله يعذبهم ويغضب على أهل النار بلا نهاية يقول في نفسي منها شيء. ولهذا ابن القيم يدندن عن هذه القضية في الصراط المستنى أو في مختصره يقول ما عقلا وليس صفة كمال دوام العذاب والغضب، وكلام مجيد بس بكلام أوسع وأقوى دلالة. ماذا قال؟ أعد العبارة. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته. مراد لذاته، إذا رحمة الله الجنة مراد لذاته، والانتقام مراد بالعقل. والشريعة الإسلامية نزلت بإحكامها في الجنايات، كتاب الجنايات لها عقوبة محددة وكفارات محددة، ما في كفارة مال توبة أو يصوم أبد الآبدين أو يجلد ما بقي حيا، كل حتى الكفارات والعقوبات حتى عند الكفار عند بني آدم لها انتهاء، منهم من يجحف منهم من يفرط. فلان عنده مثلا في سمعته في السيمة اليابان أو في السين الذي يتحرش بامرأة يقتل في نفس المكان، يقتل طبعا غيره عفة لا، هذه قوانين لكن لها انتهاء، يقتل انتهى. اليهود الآن يحكمون على بعض أطفال المسلمين، بعض أطفالنا في حكم عليه ب300 سنة، طبعا هو الآن سيموت بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، بعد 100 سنة، صحيح؟ لكن عنده انتهاء. ليش يقول 300 سنة؟ 10 سنوات فعل كذا، و20 حكم آخر يجمعونها، قال 300 سنة. أيا فلان قال يحرق، أقصد العقوبة لا حد. فهذا يقول ابن القيم في الكتاب هذا، يقول أيضا عذاب الله وعقوبة الله عز وجل للكفار في النار لا حد، أما تبقى صرمدا فما يليق بأرحم الراحمين، ما يليق بأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هاي شيخ، بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا، هذا لعله دليل لمن قال أنهم مخلدين فيها، أنه حتى لو رجع إلى الدنيا قد يبقى في عصيانه وشركه. ايوه بس هذه الايه ليس على اهل النار، انتبه. بعض الحمالة على انهم اهل النار اذا خرجوا منها عادوا، لا، من راى النار خلاص كشف علم اليقين، واضح. لكن هم في الدنيا لما يرون الموت والعذاب والامور الاشياء، اذا اردهم الله ولم يكتب عليهم الهلاك غير ما من الامم التي هلكها الله، لو تركهم الله لعادوا، لانهم اذا راوا دخلوا النار عادوا، ما يمكن. ولهذا جبريل يقول الذي نفسي بيده لو رأوها ما دخل أحد، لما أرسل الله عز وجل جبريل يرى النار قال لو رأوها يا ربي ما دخل أحد من هذا الباب. نعم، نحن والأدلة يا شيخ لا ننظر ببقائها وزليتها، بس هذه الأدلة يقولها المخالف، يقولها المخالف، وهي كثيرة حقيقة، ذكرها ابن القيم في مختصر الصواعق، نعم، وفي كتاب حاد الأرواح. قالوا وما ورد من الخلود فيها، ولا أعلم أحدا إلا السلكي، بس ما قرأت كتابه، اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ومنهم من حمل السلكي تقي الدين، هذا علي من حمله، ابن عبد الكافي من حمله أن الكتاب قصد به ابن القيم، لا، أو قصد به ابن تيمية، لا، ليس ورعا منه رحمه الله، هو أشعري جلد محترق، ولكنه بديء اللسان والقلم رحمه الله على ابن تيمية، وابن القيم من باب أولى. ولو كان رد على ابن القيم لرأيت بالعبارات، يعني قرأت من عبارات يعني مقتبسات كثيرة، لكن ما وقع كتاب جديد. الكوثري ينقل منه غيره، فوجدت ما بعيد، وقال أحدهم بعض المعاصرين كذا وعبارات، أما إذا في الردود على ابن تيمية ابن القيم يصلخ صلخ، يفقد لسانه عياذا بالله، يخرج عن آداب العلم والأشياء إلى مسائل عياذا بالله. فلما قرأت يعني مقتبسات وجدت شيء بعيد عن ما يعني ما أظنه يقصد ابن القيم وابن تيمية، لكن أقول من أجمع من تكلم الكلام لكم يا مشايخ عن المسألة فناء وبقاء للنار خاصة ابن القيم. لو أن أحدا يا شيخ محمد ولا عبد الرحمن يجمع هذه المسألة من كلام ابن القيم من هذين الكتابين ثم يبدأ برجع بالدليل، أنا أرى أنه يعني ينفع. ها الصنعاني بروفيستر الصنعاني له كتاب أيضا، كتاب على يرد على ابن تيمية، لكن ما جمع كل أدلة مثلا، لا، كتاب مختصر جدا، حرج الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا الصنعاني رحمه الله محمد الأمير أيضا له مجازفات في الكتاب هذا، ما فهم بعض رؤوس المسائل بعضها يعني، وحمل ابن تيمية مسائل على أنه يعني عالم، وكان يتكلم بعلم مجرد عن السلفي، لكن في مسائل بعض رؤوس المسائل ما عرف وجهها، ظن لسه ما عرفها لكن ظن أن ابن تيمية يجنح إليها، هذا ما وقف على كتيب ظنه لابن تيمية. وللأسف الكتاب كله لك يا شيخ محمد لم يقف، هذه أيضا ما أخذ علمي على صنعان، لم يقف على كلمة لابن تيمية أنه يقول مثل النار، ولم يقرأ لابن تيمية فيها قولا لا بحق وباطل، بل حكي له أن من يقول أن ابن تيمية كذا كذا ويقصد لعله ابن القيم، كان على أولى أن يقف على كلام ابن تيمية، كتب ابن تيمية مبثوثة منشورة، كيف تنقل عن ناقل وابن تيمية ليس أمة قد خالت كتبهم ما زالت في صنعاني رحمه الله، كان ينقل منها كثير. نعم، الوقت لا تأذنوا لنا ورقتين يا مشايخ، ما عجبت عشان نقف عند

ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسباب، المسببات بعد وجود أسباب الآثار يعني ثواباً عقاباً، نعم، وأما وإيماناً كبراً فلا يمنعها بحال. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسباباً صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. بهذا ننتهي، والله تعالى أعلم، والإخوان كلمونا من قبل ومن بعد هذا اليوم أن تمت اختبارات طلاب الجامعة والمعاهد، ستبدأ الأسبوع القادم في طلاب المدارس. إذا نقف عند هذا الدرس، وسنعود إن شاء الله صلاة الدين وإياكم حياة طيبة عند عودة الطلاب في الجامعات وفي المدارس كما يقولون عودة الطلاب. نعم، يسر. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اهل السنه يقولون بخروج اهل الكبائر من النار، فكيف يستدل بالخلود على بقائه؟ هذا دليل لمن يرى ان الخلود يعني ينقضي، دليل ان الخلود ينقضي خالدا فيها. لكن الخلود طبعا هذا احد قولي ابن عباس انه يبقى خالدا مخلدا. ثم نجد عامة السنة بل إجماع السنة أن قاتل إن كان عبد المال كان واحدا فهو يخرج منها. فقالت هذا التأويل كما قلنا: إذا ما شاركوا وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلى آخره، إذا ما شاء ربك أعطاء غير مفتوح. بدأ السنة يقفون مع خالدا فيها، قال خالدا فيها لو كان يستحق الخروج، لو أراد الله أن يعاقبه العقاب المستحق لجريمته يجعل خالدا مخلدا. هذا احد التفسيرات والتأويلات في هذه الايه. لكن لماذا نقف عند هذه الايه؟ لابد ان نؤولها، اقصد ان نفسرها على غير ظاهرها، على غير معنى الخلود الباقي الذي لا ينقضي، لان الاجماع قائم ويعقله اهل السنه والجماعه ان اهل الكبائر من واحدين يخرجون، فلا بد وجوبا من تفسير هذه الايه الخلود على غير ظاهره، وبمعنى انه لو ان الله اراد ان يعاقبه ما يستحقه من جريمه القتل لا ابقاه خالدا مخلدا. نعم، احسن الله اليك. بهذا ينتهي، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. Uh-huh.